ومما يشبه ذلك أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم على روايتين منع من ذلك في إحداهما، قال لأنه لا زكاة على الذمي وفيه إبطال العشر وهذا ضرر على المسلمين، قال وكذلك لا يمكنون من استئجار أرض العشر لهذه العلة. نعم، وكذلك الذمي لو اشترى أرض عشر من مسلم فإن هذا لا يجوز لأنه حيلة إلى إسقاط، لأن هذا حيلة إلى إسقاط الزكاة، لأن الزكاة لا تؤخذ من ذمي. فإذا باعها، إذا اشتراها من المسلم، اشتراها الذمي أرض الخراج، اشتراها الذمي من المسلم، فإن الذمي لا تؤخذ منه الزكاة، فهذا يكون تعطيلا للزكاة فلا يصح العقد. وقال في الرواية الأخرى لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من مسلم. نعم، لأن العشر الذي سيؤخذ منه يغني عن الزكاة.